مرحبا سيد الاتصالات. مرحبا كيف يا قطر ليه النمره دي؟ ولايات. هاي ولايه هاي حلة. حلة هناك. هاي والله ناس امك. هاي وناس خاناتك. صح. هاي عرفت كيف؟ وهذا الرقم ولايه تقول لكم احنا قاعدين هذا جرس تكلم تكلم. السلام عليكم. هلا هذول ايه؟ كيف انا سميت؟ هذول بالراحه لقيت العيش العيش. هذول بالراحه هذول ايه؟ لقيت قطي 200 اللقيط. يا هذول بالراحه تكلم هوي. اها هذول نادي المصاريف. يا هذول قلنا لك بالراحه هوي. اشهر البهيل. هذول هاي خلي بس رمضان ده ينتهي بس خلوه ينتهي بس صرف لك وانتب. ها ما تجوتي ندى ده تتكلم انت انا صداع في كلامك ده كله ب 1000 جنيه تتكلموا. هذا حقنا ده شيخ حقك تتكلم تجوت كده في راسنا ده احنا ما نرتاح معاكم انتوا. انا اوريك حاجه ده من ده الكلام. هاي تعال معايا تعال عندنا بوريك الكلام ده. تعال تعال يلا راح تعال تعال هنا تعال راح انا بوريك بس تعال ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها عباس كيف اخبارك؟ الله يكرمك يا ايوه لا شغل ده لازم يتم الليله ها؟ الليله لازم يتم الشغل ده. اسمع كلامي يا عباس انا اقل من 100 مليون في الشنطه دي ما بقبل يا زول علي الطلاق. انا ما محتاج جهازات انا ما محتاج اقل من 100 مليون ما تحط علي في الشنطه دي. شفت المدرسه الثانويه الفضاء على الزلط؟ هاي في دارو يقول نزع عبد الحي الزوال بتاع نزع عبد الحي ده الحديقه بتاعت عبد الحي دي في كرور بس اسقي لي هناك في الكرور ده يا زول علي الطلاق. انا قلت لك اقل من 100 مليون ما بتغطي معانا. ايه يا زول ايه انت ما بتعرفني ولا شنو؟ اقول لك كلام يا اخي انا ما جاي هنا كله كويس وما عندي علاقه بشنطتك دي والعمليه دي انا ما بتمها معك. اقول لك حاجه على ما في خيلك اركبه الو 100 مليون؟ لا كنت قاعد اهزر موافق. نادي عبد الحي في الكلور في القرار هاي. هذا الغبا يا جماعه والله جلس حر هاي قهبونا كيف هناك؟ عليك الله خاطي جايبين لك العطرس ما تقلعونا هناك بكماشة ولا حاجة. ها قلت له شنو؟ جايين كلها جناسي؟ هاي محل الجناسي الباسبورتات لبس فيه الكنتب والله زازينا وجارينا وحاوينا هاي مساسقة شديدة خلاص. نظمت جوا لكن مرغوني برا التهوية في الصقيعة ساي. رسل لكم موز سمح يكضب الشينا انا بعرف بقروش يا ناس بالهواي ده ساي يا سامي الهواي علي يا مشخ. الشنطة دي حقتك؟ ها؟ الشنطة دي حقتك؟ هنا؟ الشنطة دي حقتك؟ دي أمانة من أمانة أمانة. دي أمانة حقت عبد الحي. قالوا حقتي أنا هاي. حقتي. ليه؟ ها؟ هنا أنت منو؟ لا معاك مكافحة المخدرات. هنا؟ مكافحة المخدرات. مخدرات شنو؟ وريني. ها؟ وري أثبت لي. معاك مكافحة المخدرات يا أستاذ. مخدرات شنو كذاب صحيح؟ نعم. ها؟ افتح الشنطه دي. افتح الشنطه قروش حق امانه. افتح الشنطه. شنو افتح الشنطه؟ الشنطه هذه انا ما افتحها يا جناب ولا حاجه. انا ساكن في نانا زول مواطن صالح بتاع اتصالات. دي امانه رسال لي اخوي عبد الحي من بلاد بالله. شوف هذا امانه. هاي تكلم انك كذابين. حنشوف يا افتح افتح يا جناب. عارف ده شنو؟ ده شنو؟ ده دي مخدرات. دي ما مخدرات. مخدرات يا جناب قرايبي.